ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. هلاهل نسمع ورنة بجفك خلا والحنة، هلاهل نسمع ورنة بجفك خلا والحنة. هذا اليوم عرس زين يغنوا لك واسمع زين، هذا اليوم عرس زين يغنوا لك واسمع زين. زوجنا وخلصنا منه، باكر عدنا الأصغر منه، وجبنا لك راية بنت شيوخ معدلة، جبنا لك راية بنت شيوخ معدلة، جبنا لك راية بنت شيوخ معدلة. جنن طالع العريس، الله يحرسه من ابليس، اويلش طالع العريس، الله يحرسه من ابليس. حبيبة قلبه محلاها قعد بالكوشة وياها، زوجنا وخلصنا منه، باكر عدنا الأصغر منه، بعرسك فرحانة الدنيا وأهل الدنيا، بعرسك فرحانة الدنيا وأهل الدنيا، بعرسك فرحانة الدنيا وأهل الدنيا. أها أها أها. حبايب كل همل تمه، اي والخالات والعمه، الحبايب كل همل تمه، او الخالات والعمه، بعرسك كلهم يرقصون بعالي الصوت شي يغنون، بعرسك كلهم يرقصون بعالي الصوت شي يغنون. اها اها. زوجنا وخلصنا منه، باكر عدنا الأصغر منه، غالي وتستاهل. لفة طلعت من البيت الحبايب طشوا التكليت الزفة طلعت من البيت الحبايب طشوا التكليت عزيز وعرسك مكلف وابو الموسيقى ضل يعزف عزيز وعرسك مكلف وابو الموسيقى ضل يعزف أها أها زوجنا وخلصنا من